بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 27 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها المؤلف رحمه الله في مساق ما يدعى به في دبر الصلاة نفلا وفرضا بعد الفراغ من التشهد الأخير. وقد جاء الحث على الدعاء عاما في اللفظ الذي رواه مسلم في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا. وأما السجود فعظموا فيه، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، إلى أن قال: وليتخير من الدعاء أحبه إليه. هذا لفظ عام، في الدعاء، وأن الدعاء مواضعه في الركوع والسجود والجلوس، أما القيام فإنه لقراءة القرآن، لأنه قال في الحديث الذي مضى: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا أدعو به في صلاتي. فقال: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لأفضل الناس بعد الرسل، لأبي بكر. وهذا التعليم ليس خاصا بأبي بكر، وإنما تشريع للأمة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أصل اللهم يا الله حذف حرف النداء في أوله وأبدل ميما في آخره، صارت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا سد لباب التزكية وباب المدح، فإن الإنسان لا يزال يقصر، وهذا أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، علمه النبي أن يقول ذلك. إذن كيف بمن دونه من الصحابة؟ فكيف بمن دونهم من غيرهم؟ كيف بنا نحن أيضا؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا مثل أن يبوء الإنسان بإثمه إلى الله، ويبوء بذنبه أن يعترف ويقر به إلى الله. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفيه أيضا دليل لأن الدعاء يستحب أن يقدم فيه الثناء على الله، كما يستحب فيه التوسل إلى الله بما يناسب هذا الدعاء من أسمائه وصفاته. فأما التوسل إلى الله جل وعلا في الثناء عليه أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، وأنه يعترف له عبده بهذا الذنب. وهذا الدعاء مستحب في دبر الصلاة فرضا ونفلا. من الأدعية المأثورة أيضا الثابتة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد رواه عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع. تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. وهذا الأمر النبوي خرج مخرج الإرشاد عند جماهير أهل العلم، فيكون بابه باب الاستحباب المتأكد. والتعوذ بالله من هذه الأربع فيه عبادة الله بالدعاء، وفيه عبادة الله بالعياذة أنك تعوذ به أي تلوذ، وفيه أن هذه الأربع إذا جنبها العبد فقد جنب الشر، جنب الشر كله، جنبه الله الشر كله، عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات جنس الفتن. ثم أكد أخص الفتن وأشنعها وأفضعها، وهي فتنة المسيح الدجال. ومن لطائف الاستدلال أن طاووس بن كيسان راوي الحديث كان يؤدب أولاده، فسأل ابنه: أتعوذت يا بني دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإذا قال: نسيت، قال: قم فأعد صلاتك. لا لأنها واجبة، لكن من تأديب السلف أولادهم وأهليهم على هذه الكمالات، عظمها في قلبه وفي نفسه حتى أمره أن يعيد الصلاة. وجاء في حديث عائشة وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. أين يدعو؟ في آخرها، لأنه جاء في اللفظ السابق: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. فهذه الزيادة مبينة أن هذا الدعاء موضعه بعد الفراغ من التشهد الأخير قبل السلام. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، وإذا قال الراوي من الصحابة كان النبي، دل على أنه كان يستمر، لأن كان من أفعال الاستمرار، يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، والمغرم ما يجيب الغرامة، ومنه الدين، ومنه ما يتحمل في ذمته تجاه عباد الله، دين في ماله، في مالهم، في أعراضهم، في ذواتهم. فقال له قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ وهذا من فقه الصحابة، أسئلتهم تدل على فقههم وفهمهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل، وهذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أي حتى المرأة، إن الرجل إذا غرم كذب، حدث فكذب، ووعد فأخلف، أي اتصف بصفات المنافقين. ومن هذا نأخذ أن الدعاء في جوف الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، ولهذا أمرنا في حال الركوع والسجود بالدعاء. فإنه في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أن يمتثل هذا الأمر فسبح بحمد ربك واستغفره. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، وقال فليتخير من الدعاء أحبه إليه. وما علمناه في هذه الأدعية الجوامع دبر الصلاة قبل السلام. وهذه القاعدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء في جوف العبادة أفضل منه بعدها. نعم يجوز الدعاء بعدها لكن في جوف العبادة أفضل، ومن دلائله هذه الأحاديث، فإن التشهد من الصلاة، ومن دلائل ذلك ما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع لما رمى الجمار، فإنه دعا بعد الأولى ودعا بعد الثانية ولم يدع بعد الثالثة وهي العقبة، لا في يوم العيد لما رمى ولا في الأيام الثلاثة في أيام التشريق بعدها. فالدعاء في جوف العبادة أنفع. يأتي حديث معاذ المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقول الأمر فيها واسع، قالها قبل السلام في تشهده أو بعد تشهده أو قالها بعد السلام، لكن الأفضل على هذا أن يكون هذا الدعاء متى؟ قبل السلام. قد يقول قائل جاء في الذكر بعد السلام ما هو من جنس الدعاء، مثل ماذا؟ الاستغفار. فإنه في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال وهو تلقاء وجهه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. فهل الاستغفار هنا من جنس الدعاء أو أنه أعم من جنس الذكر؟ الظاهر الثاني أنه من جنس الذكر، ولا مانع أن يكون ذكرا ودعاء، فإنه في غير عبادة أمرنا بعدها بالاستغفار. أي عبادة؟ وغير ما عبادة أمر المؤمن فيها بعدها بالاستغفار. فيكون الاستغفار ها هنا يشمل الأمرين، الذكر ويشمل أيضا الدعاء، فيكون هذا مخصوصا. ولا يقول قائل إن الاستغفار يكون قبل السلام إلا بما جاء في حديث أبي بكر ونحوه، أو يأتي بحديث سيد الاستغفار أو دعوة يونس عليه السلام. أما الاستغفارات الثلاث رافعا بها صوته فتكون بعد السلام. والمقصود أنه هذا الموضع يشرع فيه للمؤمن الدعاء، الدعاء بما يحتاجه، لأن الأمر الذي يحتاجه يكون قلبه إليه ألفت وتعلق خاطره به أكبر. وينهى في هذه المواضع عن ما ينهى عنه من الاعتداء في الدعاء، وهو الدعاء بالإثم أو الدعاء بما لا يليق شرعا أو لا يليق قدرا أو ما فيه سوء أدب مع الله. ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وأحسن ما يقال فيه أنه يأتي بجوامع الأدعية ليعتادها ويألفها فتكون في قلبه وعلى لسانه. نعم. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث وائل ابن حجر الكندي، وهو أحد رواة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواها الخمسة. من الخمسة؟ لا ليس صاحب الصحيحين من الخمسة. أي أي وأحمد الخمسة هم هؤلاء: أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في الصغرى، وابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده، ورواه عبد الرزاق وغيره، وهو صحيح بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. وقبله ها هنا يذكر ذلك الحافظ بن عبد الهادي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي التسليم ورد عدة سنن، أشهرها: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التي رواها الجلة من الصحابة. ومنها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. ومنها صيغة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ويسكت. وهذا وجه من قال إن التسليمة الثانية مستحبة وليست ركنا، لأنه قال السلام عليكم ولم يأتي بها كاملة. والمشهور أن التسليمتين هما الركن الرابع عشر من أركان الصلاة. نعم. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. نعم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. نعم. هذان الحديثان، الأول حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. هذا فائدة التقييد. ففي اللفظ الثاني حديث ابن الزبير دبر كل صلاة فتشمل النفل والفرض، لكن في قول دبر كل صلاة مكتوبة بيان لتقييد هذا المطلق، أنها في الصلوات المكتوبة دون النوافل. ومما يدل على أنها دون النوافل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل ولم يحفظ عنه هذا الذكر، بل كان يقوم الليل ويحفظ عنه في خاتمة قيام الليل أنه يقول: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يمد بالثالثة صوته. قال: كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى وذا اليسر والقوة منك الجد. هذا من الذكر. وقوله كان يقولها دل على الاستمرار، ولا يتأتى أن يعرف الصحابة ذلك إلا أنهم يسمعونها منه عليه الصلاة والسلام، فدل على استحباب رفع الصوت بها بعد الصلاة. وفي حديث أبي الزبير وهو صاحب جابر بن عبد الله عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما قال كان أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، دل على أن موضعها بعد السلام، لأنه يرويها ابن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة، أي بعد السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويهلل بهن دل على أن الصحابة يسمعونه بذلك، لو كان يسر ما سمعوه ولا رووا أنه كان يفعلها. فلما كررها وأتى الصحابة بفعل كان الدال على الاستمرار، دل على أن هذا من السنة رفع الصوت. ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بها ليس سنة، وإنما هذا من باب التعليم، وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها أنه لو كان للتعليم لقالها مرة أو مرتين، ما داوم عليها واستمر عليها. ثانيا، ماذا جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر عقب السلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بارتفاع أصواتهم بالذكر حتى يكون المسجد دوي. وهذا هو الصحيح، أن السنة رفع الصوت بها، رفع الصوت بهذه التهليلات والتسبيحات والتكبيرات. ولذا في صحيح مسلم: كان التكبير دبر الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. معنى التكبير أي الداخل في التسبيح، في التسبيحات والتهليلات والتكبيرات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وما يذهب إليه بعض الناس من أنه مجرد ما يسلم يقول الله أكبر يرفع صوته بهذا، هذا ضعف في فقه الحديث، فإن معناه التكبير أي التكبير الذي يكون مع التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وألف في هذا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله رسالة تحقيق الكلام في الجهر بالذكر بعد السلام، ونقل فيه نقول أهل العلم في هذه المسألة، لأن من الناس أو من بعض أهل العلم من اجتهد اجتهادا غير موفق فقال إنها بدعة نجدية، وهذا ليس بسديد. والشأن في فهم الحديث وتنزيله في محله اللائق. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه ورحمة ترضى على الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابي ترضى عنه سواء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وهذا أيضا مما يستحب التعوذ منه دبر كل صلاة فرضا ونفلا، حتى إن من تحري السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يعلموها بنيهم من حرصهم عليهم التعوذ بهذه الكلمات التي إنما حفظوها وسمعوها من تعويذات النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حرصهم على تعليم بنيهم كحرصهم على تعليم الكتابة والقراءة، أنه كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأشد البخل البخل في الطاعة، أشد من البخل بالمال، فإن البخل بالمال قد يكون محرما إذا بخل بالنفقة الواجبة أو بالزكاة، وقد يكون مكروها كما في المستحبات. وأعوذ بك من الجبن، والجبن ضد الشجاعة. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، لأنه إذا رد الإنسان إلى أرض العمر رجع بحال سيئة في نفسه وعلى غيره. وضبطها ربي بقوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولهذا من دعاء الناس الرجال والنساء: يا الله من حيلي لقبيري، يعني أني لا أرد إلى أرض العمر، من قوتي إلى أن أموت من غير أن أولى. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة الدنيا جنس فتن الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر، فهذا من الأدعية والتعوذات النافعة التي يجاهد الإنسان نفسه على أن يحفظها ثم يألفها، لأن تتكرر في عبادته في صلاته نفلا وفرضا. اللهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجبن، أن أرد إلى أرض العمر، ومن فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. خمسة أنواع من التعوذات. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. هذا حديث جليل، رواه مسلم في الصحيح، ورواه أيضا عن ثوبان، ورواه عن عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الاستمرار، إذا انصرف من صلاته، معنى الانصراف والتسليم، هذا إذا انصرف من الصلاة. وإذا انصرفت إذا أقبل على الناس، أي استدبر القبلة وأقبل عليها. في حديث عائشة: كان إذا انصرف من صلاته قال وهو تلقاء وجهه، يعني مستقبل القبلة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لم يقل أستغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تأملوا جنس ما يقال بعد الصلاة، هو من الذكر الذي فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الكمالات. نعم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. هذه في التسبيحات والتحميدات والتكبيرات عقب الصلاة، فقد جاءت فيها أربع صيغ كلها صحيحة. فمنها حديث أبي هريرة، وقد جاء ذلك في رجوعه عليه الصلاة والسلام من مكة حتى بلغ جندان. إيش جندان؟ جبل في سفحه بلدة خليص الآن. فقال: أي جبل هذا؟ قال: جمدان يا رسول الله. ثم قال: سبق المفردون، فذكر الحديث، وهم أن يسبح 33 دبر الصلاة، ويحمد 33، ويكبر 33، فمجموعها 99، فيختم بالتوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفيها أنه يسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كلا الصيغتين يأتي فيهما هذا الفضل. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يحثنا على التنويع، يقول هذه مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ومرة يجمعها. ليه؟ ليكون عنده تنويع معه تفكر فيما يذكر الله عز وجل به، ما تكون كما عند الناس عادة في لسانه يغفل عن تدبرها. ولهذا أهل السباح خطها خرط، ولسانه ما أدري هو يعدها كلها ولا بس على ما صارت في لسانه من غير تقصد لها. الصيغة الثانية من التسبيحات دبر الصلاة، وهذه وعدها وثوابها أن تحط عنه ذنوبه وإن كانت في كثرتها وتنوعها وتعددها كزبد البحر. هذا التشبيه للتقريب لا للحصر، ليس للحصر، وإلا من ذنوب العباد ما يفوق زبد البحر، نعوذ بالله من غضبه. الصيغة الثانية أن يسبح 33 ويحمد كذلك ويكبر كذلك ويختم بالله أكبر. وهذه كما جاءت دبر الصلاة جاءت من أذكار النوم. وجاءت صيغة ثالثة أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، مجموعها كم؟ 100. وجاء سنة رابعة أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كم؟ 10 10 10، مجموعها ثلاثين. وأظن جاء فيه أيضا خامسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 11 مرة. هذا التنويع يكون كما مر معنا في دعاء الاستفتاح، وكما مر معنا في التشهد. المستحب أنه ينوع فيه هذا مرة وهذا مرة، ليكون فيه استحضار قلبه عند هذا الذكر، يستحضر قلبه عند هذا الذكر دبر الصلاة. وإذا قالها وهو قاعد في مصلى فهو أفضل، لأن كلما جلس وأطال كلما كان أفضل. وإن قالها وهو قائم أو منصرف فإنه حقق في هذا المعنى. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي. نعم، هذا حديث معاذ بن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، وهو من جلة الصحابة ومن علمائهم، فهو مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، إلى أهل صنعاء وتعز ونواحيها. قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني والله لأحبك، حلف وهو صادق بار عليه الصلاة والسلام لو لم يحلف. وفيه استحباب أن يخبر الإنسان من يحبه في الله، وقد أرشد إذا لدى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من تحقيق الألفة وإزالة السخم وإظهار هذه الشعيرة، شعيرة التحاب في الله. قال أوصيك يا معاذ، لأنه لما أحبه كان من جراء ذلك أن يكون أبلغ في قبول الوصية. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء يطلب العبد من الله الإعانة، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده أعني على ذكرك، مع أنه في صلاة، كقولنا اهدنا الصراط المستقيم ونحن مؤمنون الحمد لله، وشكرك لأن الله أولانا هذه النعم الظاهرة والباطنة التي لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء. وحسن عبادتك أن يعبده العبادة الحسنة التي يحبها الله ويريدها من عبده. وسبق أن هذا يقوله قبل السلام أو بعد السلام، والأولى متى؟ قبل السلام، والمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم. وعن أبي أمامة قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الإفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح. نعم، هذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي، وهي أعظم آية القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله وهو العلي العظيم، وقرأ قل هو الله أحد، وجاء وقل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، دبر كل صلاة مكتوبة، دل على أنها تقال إثر المكتوبات أي إثر الفرائض ولا تقال إثر النوافل. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فهذا فضل عظيم على أنها قراءتها بعد الفرائض سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. وهذا حديث رواه هؤلاء، رواه النسائي أبو عبد الرحمن والروياني صاحب المسند كتاب كبير، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، وهنا رواه الدارقطني في كتاب له الأفراد أي ما تفرد به، لأنه من رواية من رواية يمان بن سعيد عن محمد بن حمير، ومحمد بن حمير تفرد به لكنه صدوق كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. ورواه الطبراني قال: ولم يصب، يقول الحافظ ابن عبد الهادي، لم يصب من ذكره في الموضوعات، يشير إلى ابن الجوزي رحمه الله، فإنه ليس موضوع، وإنما ساقه هذا المساق دل على أنه معتبر عنده، بل قال فإنه حديث صحيح. فهذه جملة من الأذكار التي تقال عقب الصلوات المفروضة، وقد يستكثرها الإنسان، لكن إذا اعتادها ألفها، فقالها وهو يمشي وهو جالس، ولا تأخذ منه إلا دقيقتين تقريبا، لاحظوها ما تأخذ وقت، خصوصا إذا ألفها. وهذا كما في قراءة القرآن، من ألفه لا يأخذ منه وقتا. نعم. قال المؤلف: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. نعم، فيما مضى ذكر أشياء مستحبة، ومنها آخر ما يذكر الأدعية التي تقال قبل الصلاة، دبر الصلاة قبل السلام، والأذكار التي تقال بعد السلام، كلها من الأدعية إيش؟ المستحبة. وهناك أشياء مكروهة، والكراهة فيها نوعان: كراهة التحريم فينهى عنها، وكراهة التنزيه فيوجه بتركها، لأن المحرم ما يأثم فاعله، والمكروه ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. قال: سوى ما تقدم، أي مما ذكرناه في الأحاديث السابقة، لأنه رحمه الله أطال في هذا الكتاب كتاب الصلاة، ذكر فيه نحو من 200 حديث، وهذا الباب هو الباب السادس. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، أي رعي الإبل، كانوا يتناوبونها. لماذا؟ ليدركوا الفائدة والعلم فيتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فجاءت نوبتي فروحتها، رجعت بالإبل بعد رعيها في العشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. العشي متى وقته؟ بعد الزوال يسمى عشي؟ لا، إنما بعد العصر، والعشي غالبا آخر وقت العصر، فيه تعشي الإبل أي تعود إلى مباركها إلى العشاء، كل هذا وقت العشي. أما المساء فيبدأ بعد الزوال، بعد الزوال يسمى مساء. قال: فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. هذا الشاهد أن إحسان الوضوء من أين؟ من المستحبات، ومعنى إحسانه يعني إكماله وإتمامه، وهم معنى إحسانه أنه ضد الإساءة، لا، يعني أن يتم وضوءه يكمله، وهذا من المستحبات. ثم يقوم فيصلي ركعتين، هذا ركعتا الوضوء وهي مستحبة. قال: مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، يعني خاشعا مستحضرا، ما هو بغافل ولا لاهي. إلا وجبت له الجنة، الله أكبر، هذا فضل عظيم. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعلي بلال في الجنة، فسأله قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وركعت بعده ركعتين. فهذا يعزز هذا المعنى، وفعل بلال لم يكن سنة ومشروعا إلا لما أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما ها هنا. واشترط في هاتين الركعتين أن يقبل بهما بوجهه وقلبه، بقلبه بخشوعه، بوجهه ما يتلفت، لأن الله إذا أقبل عبده عليه أقبل الله عليه، فإذا التفت يمنى أو يسرى انصرف الله عنه. ويقبل به بوجهه يعني بأن يضع عينه في موضع سجوده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من السنن التي ترد في الصلاة. يقول: رواه مسلم، ثم عقب قال: وقصر من عزاه إلى أبي داود، أي في سننه وحده. هذه من لطائف المحرر لابن عبد الهادي أنه يتعقب من قبله. من يعني به ابن عبد الهادي ها هنا؟ ترى ذكرناه، نعم، يعني به المجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية، جد شيخ الإسلام، صاحب المنتقى في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام مجد الدين، وهو من كبار العلماء، وهذا الكبير لا يناطح إلا الكبار اللي مثله. ابن عبد الهادي كبير، ما ما يملأ عينه إلا لمثله كبير. فالحديث في صحيح مسلم. والتقصير ها هنا ليس فيه معيبة على من قصر، إنما هذا مدركه، هذا مدركه. والقاعدة في هذا الباب أنه أحسن من انتهى إلى ما قد سمع أو ما قد علم. نعم. وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. هذا من الأشياء المكروهة لكن كراهة التحريم، وهو المرور بين يدي المصلي دون سترته. ففيها حديث أبي جهيم رضي الله عنه وهو متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني أمامه، فإن بين يدي الشيء يعني أمامه، جلست بين يديك يعني أمامك، وهو واقف بين يديه أي أمامه، ماذا عليه. الرواية المحفوظة ماذا عليه من غير أن يذكر إثما، فيكون معناها أعم، ماذا عليه من الوزر، من الحمل، من الهم، من الملامة، ماذا عليه. يقول: جاء في بعض رواية البخاري ماذا عليه من الإثم، ذكر ذلك الكشميهني في إحدى الروايات. لكن يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنه وقع في بعض روايات البخاري ومسلم ماذا عليه من الإثم، ثم ذكر أنها غير محفوظة، إنما جاءت في غير الصحيح من رواية سفيان الثوري عن سالم بن أبي النضر كما عند ابن أبي شيبة. على كل حال، ماذا عليه من مشمول ذلك الإثم والوزر. لكان أن يقف 40، فسئل: ما 40؟ هل 40 عام أو 40 شهر أو 40 يوم؟ قال: لا أدري. جاء عند البزار في مسنده أنه يقف 40 عاما، وهذا فيه خطورة المرور بين يدي المصلي، فإن مر من وراء السترة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وهذا فيه تأكد السترة وفيه حرمة المصلي. نعم، المار لا يقطع الصلاة إلا أحد الثلاثة: الكلب والحمار، الكلب الأسود البهيم والحمار والمرأة. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر المار أن تدفعه، تمنعه من المرور، فإن أبى أن يقاتل إلا أن تقاتله فقاتله، لأنه بهذه المقاتلة والمعاندة صار شيطانا وإن كان إنسيا في صورته. ومن الناس من يكابر ويعاند انتصارا لحظ نفسه، فيصير بهذا الشيطان يستحق المقاتلة. ومعنى المقاتلة هنا إيش؟ الدفع بقوة، ما هو بيجيب سكين يحطها في نحره. ترى بعض الناس والمين على الشر. معنى المقاتلة مدافعته بقوة، ولو أدى هذا إلى دفعه أو ضربه. وفيه أن المدافعة لا تبطل الصلاة، لأنها حركة مأذون بها في الصلاة، مأذون بها في الصلاة. ومرنا من جملة مسائل السترة أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، استدل لها بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في منى على أتان لي. ما الأتان؟ أنثى الحمار. ترى هذا الأتان الحمار عند الناس إنه مثل لكزس الآن، من يملكه؟ ولماذا جاء على أتان؟ لأنه جاء من مكة، حيث كانوا في مكة، وقد ناهز البلوغ رضي الله عنه، قال: فنزلت من على الأتان وأرسلتها تمشي بين الصفوف، تمشي بين الصفوف، فلم تقطع صلاة المصلين، لأن سترة النبي وهو الإمام لهم سترة لمن وراءه عليه الصلاة والسلام. نعم، بقيت مسألة في هذا، هل هذا يشمل جميع المساجد أو يستثنى منها المساجد ذات الزحام كالحرمين والمساجد الكبار؟ ظاهر النص عام، عام في هذا، من استثنى الحرم قالوا لأنه يحتاج فيه إلى الطواف والسعي، يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى الطواف والسعي، فنقول إن تعدى المصلي فصلى في طريق الناس في المشايات عند الأبواب، فهذا هو الذي آذاهم وضرهم، يتحمل الوزر ولا حرمة له. أما إذا صلى في مواضع الصلاة فله حرمة في ظاهر هذه الأدلة. نعم، إن لم يكن له سترة فيتقدم عنه ثلاثة أذرع، يعني متر ونصف تقريبا. منين تحسب المسافة؟ ما هو بيجيب متر يبدأ يمتر، لا، تقريبا من موضع قدميه، من موضع قدميه يتجاوز ثلاثة أذرع، أي متر ونصف، ثم يمضي، لأن هذا الذي صلى إلى غير السترة هو الذي فرط في حقه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وقلنا إذا قال الصحابي كان رسول الله دل على الإيش؟ الاستمرار. إذا خرج يوم العيد أين كان يصلي العيد عليه الصلاة والسلام؟ في جامع البواردي؟ لا، ها؟ ولا في المسجد النبوي؟ كان يصليها في الخلاء، صلاة العيد كصلاة الاستسقاء الأفضل أن تصلى في أين؟ في الصحراء، وإن صليت في المساجد فلا بأس. الصحراء ما تهيأت للأرض المفتوحة، كان يأمر بالحربة، الحربة هي الرمح، أما الرمح الصغيرة القصيرة تسمى بماذا؟ بالعنزة، الرمح الصغيرة تسمى بالعنزة، وربما سميت بالشلفة بحسب تسمية الناس لها، فركزت بين يديه، قال يأمر بالحربة فتوضع بين يديه. يأمر هنا هل هو أمر إلزام ولا أمر إرشاد؟ ظاهر الأحاديث أنه للإرشاد، فتوضع بين يديه يعني أمامه، فيصلي إليها والناس من ورائه، دل على أن سترة الإمام تكفي لمن وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر إذا سافر، لأن الأرض في السفر ما فيها سترة، فيركز هذه الحربة والهنزة. الحمد لله، كان يركزها ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، تكون له سترة. هل تستر ما وراءه؟ لا، فإنه يرى ما وراءها، ومن وراء السترة يراه، فكأن السترة هنا والله أعلم كالحاجز المعنوي، وإن لم يكن حاجزا حسيا من كل وجه، ليقبل على صلاته ولئلا يقطع عليه صلاة أحد من المؤذين. و كان يفعلها في الحضر والسفر. طيب لما لا تركز له في المسجد؟ المسجد الجدار هو سترته، كان بينه وبين الجدار ممر شاة، هذه المسافة بين السترة وبين المصلي. قال ابن عمر: ومن ثم، أي لأجل ذلك، اتخذها الأمراء هذه الحربة أو العنزة. والسترة في ظاهر صنيع المؤلف أنها من المستحبات، وهذا قول جمهور العلماء أن السترة مستحبة، وظاهر الأدلة أنها سنة مؤكدة لأنه حملها في السفر والحضر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السترة واجبة، والفرق بين ذلك أنها إذا كانت واجبة يأثم بعدم الصلاة إليها، وهذا يستقيم لو لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض صلواته إلى غير سترة، فصار هذا صارفا من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى تأكد الاستحباب. ومما أرشد إليه في أمر السترة أنه يدنو إليها، لا يكون بينه وبينها مسافة بعيدة، وهذا الدنو لا أن يلصق بها، وإنما يكون بينه وبينها قدر ممر الشاة، لئلا يتطرق إلى قلبه أنه يعبد هذه السترة ويعظمها تعظيما يرتقي إلى العبادة. ومما يستحب في السترة ألا يصمد لها صمودا، يتخذها يمنة أو يسرة، كما سيأتي أنه صلى إلى مثل مؤخرة الرحل ولم يصلي إلى الرحل، لكن مؤخرة الرحل مرتفع، وفيه ماذا؟ أنه لم يصمد لها، لأن الصمود للسترة ذريعة ووسيلة إلى تعظيمها. وقد جاء في حديث رواه أبو داود بإسناد فيه مقال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يصمد لها صمودا. فيه مقال، لكن شيخ الإسلام وجه هذا المعنى وقواه كما في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا حق، لأنه بعض الناس يتعمد أن يصلي إلى أصل السترة فيقوم في ذهني من يراه أنه يعظمها أو يعبدها أو كأنه يسجد لها، بينما إذا كانت أمامه قليلا بعيدا مرشاة أو عن يمينه يسيرا عن حجاجه الأيمن أو حجاجه الأيسر انصرف هذا المعنى من تعظيمه السترة. والسترة كغيرها يبالغ فيها أناس ويهملها آخرون، والحق بينهما. والصف الأول لا يحتاج إلى سترة لأمن من يمر، ولأن الجدار قريب فلا يتكلف في هذه السترة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. هذا في مقدار السترة، الأفضل أن يكون ارتفاعها كمؤخرة الرحل، الرحل له مقدم وله مؤخر، كمؤخرة الرحل، فإذا عرض الرحل أخذ به ذات اليمين فكان استقباله إلى مؤخرة الرحل، فدل على هاتين على هذين الأمرين: ارتفاع السترة من جهة ويأخذها يمينا عنه من جهة ثانية، وهذا من جهة الاستحباب، لو كانت أقل من ذلك لا بأس، لكن سترته التي تنقل بين يديه هي الحربة والعنزة، وارتفاعها مثل مؤخرة الرحل يعني ذراعا ونحوها. نعم. ها؟ بالنسبة للسلام، هل ورد تسليم الواحدة؟ السلام عليكم. لا أحفظ هذا أنه جاء تسليمة واحدة. عندنا المالكية يقول مالكية سلم تسليم واحدة. إيه. تكتب الكاف والميم. يكتبون بواحدة. واحد واحد. لأنها جاءت عن مالك صلى الله عليه وسلم. نعم.